أيها الإخوة، ما زلنا في المقدمة، مقدمة شرح هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل لنا عودة إلى المقدمة توضح فيها بعض الأمور التي لم نستكملها بالأمس. من ذلك أنه عندما ذكر الشهادة فإنه يجدر بنا هنا أن ننبه باختصار على شروط لا إله إلا الله حتى يكون المؤمن على بينة من أمره. عند قول المصنف: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فمن شروطها أولا العلم المنافي للجهل، ومعنى ذلك أن تعلم بمعناها وتعمل بمقتضاها. والعلم شرط لصحة العبادة، لأن من لم يعبد الله على علم وبصيرة عبده بجهل وضلالات وبدع يقع فيها من حيث يدري أو لا يدري. فالعلم ينفي الجهل، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا يعني هذا أنك تنطق بها بلسانك فحسب، بل لا بد أن تنطق بها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. وهذا هو معنى العلم المنافي للجهل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا صدره بهذه الآية، وهو باب العلم قبل القول والعمل، وصدره بهذه الآية وهي ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكثير من الناس إنما يدخل عليه الشرك ويقع فيه بسبب ماذا؟ سبب الجهل، يقرب لغير الله، يتعلق بغير الله، بسبب جهله بأن ذلك لا يؤثر في الدين. وربما لو سألته، أنت لو سألت كثيرا ممن يطوفون بالقبور الآن: أنت من تعبد يا مسكين؟ يقول لك: أنا أعبد من؟ أعبد الله. طيب لماذا تطوف بهذه القبور؟ قال: توسط بها عند الله، وهي نفس نغمة الكافرين الذين ذمهم الله وهم القائلون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحكاية. لو قلت لأولئك الذين الآن يتزاحمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أغثني يا رسول الله وأعطني يا رسول الله، طبعا هذا العمل ما حكمه؟ شرك بالله. لكن لو سألته لا يدري أنه شرك، وذلك لأنه لا يعلم معنى حقيقة لا إله إلا الله. لذلك لو سألت كثيرا منهم عن معنى لا إله إلا الله يقول لك: لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وقد بينا لكم المحذور في هذه المعاني بالأمس. إذن لابد أولا من العلم، وهذا العلم لا يكفي إلا إذا كان نافيا للجهل. ليس العلم المدعى، ليس العلم الذي صاحبه لا يعرف يمينه من شماله، لا، العلم الشرعي الذي يعرف به التوحيد من الشرك، والحق من الباطل، والغث من السمين، والبدعة من السنة، وهكذا ذلك. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، تقولها وأنت موقن بمعناها، لا تشك في ذلك، لا تشك فيما تقول، بل موقن بها قلبك. هل معنى اليقين ما تدعيه بعض الجماعات المتصوفة المتسترة باسم الدعوة، والتي تقول إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى؟ ماذا يعنون بذلك؟ قول وحدة الوجود، قول أصحاب وحدة الوجود طبعا العوام يرددون هذه الكلمة، هذه طبعا عبارة عامية نرددها دائما ننسى، هذه عبارة يعني الذي يسمعها لها رنين، أليس كذلك؟ يعني الناس يرونها عظيمة، إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، كلام رنان، لكن هو في الحقيقة يعني القول بماذا؟ بوحدة الوجود، وهو قول خطير، قول ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد رب. فهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ وهل هذا هو شرط اليقين المراد، أنك تعتقد أن كل شيء هو الله، وتعتقد أن كل شيء يخطر بقلبك هو الله؟ لا لا يا عبد الله، أنا أعرف أن بعض العوام تلقنهم هذه الجماعة هذه الجملة وهم لا يفقهون معناها، لكن معناها سيء يا عبد الله، معناها أن الكل هو الله، الجبال والسماوات والأرض والمطر والبحار والأنهار والإنسان والحيوان والبقر، كل هذا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبه، إنما اليقين المقصود به أنك توقن بقلبك بأنه لا معبود بحق إلا الله، ومن ثم تخلص له العبادة وحده دون سواه، ولا تشك في ذلك، ولا يزعزع ذلك شك ولا وسوسة. ولذلك كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى اليقين في آيات كثيرة، والذين هم بآياتنا يوقنون، والذين هم بربهم لعلهم بآيات ربهم يوقنون. فاليقين درجة عظيمة، المهم خلاصتها أنها تنافي ماذا؟ تنافي الشك والريب والامتراء فيما يجب لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، يعني تصدق مع الله عندما تنطق بهذه الشهادة، تقصد بها وجه الله، لا تكذب على الناس، ولا يكذب صاحبها على الناس ويريد أن يحصل من ورائها جزاء أو شكورا من أحد، وإنما يقولها وهو صادق في قولها، يصدق ويصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به ها أولئك هم المتقون. صدق، هو صدق وصدق، صدق فيما يقول، عندما ينطق بالشهادة ينطق بها صادقا غير كاذب وغير منافق وغير قاصد شيئا غير وجه الله عز وجل. ولذلك وصف الله المؤمنين بقول أولئك هم الصادقون، وفي الآية الأخرى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الشرط الرابع الإخلاص المنافي للشرك وما في معناه وما يلحق به من الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فعندما يقول لا إله إلا الله يقصد بذلك وجه الله، يقصد بذلك إفراد الله تعالى بهذا الإخلاص بأنه لا معبود بحق إلا الله، فيعبده ولا يعبد سواه، ويتعلق به ولا يتعلق بسواه، فيخلص له العبادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عندما سأله عن قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني يقولها عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، خالصا مخلصا لله جل وعلا. ويناقض الإخلاص أمور، منها الشرك، وسنتكلم عنه في الشرط الثامن عندما يجعل شروط ثمانية. ولكن من الأشياء الخطيرة مما يناقض الإخلاص الرياء، الذي هو عمل قلبي لا يعلم حقيقته إلا الله، وهو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو عمل الخير من أجل الغير، كمن يزين صلاته أو قراءته أو صوته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. يناقضه أيضا أن يقصد المرء بعمله تحقيق غرض من أغراض الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، والعياذ بالله. الشرط الخامس القبول المنافي للرد. بمعنى إذا جاءك قال الله أو قال رسوله لا تقول هذا لا أقبله، فلو رددته بعد علمك به فهذا كفر. فيجب المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مما تقتضيه لا إله إلا الله قبول أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الخامس القبول المنافي للرد. السادس الحب أو المحبة المنافية للبغض. والمحبة دليل محبتك لله أن تحب ما أحب الله وأن تكره ما كره الله. ومحبة الله ورسوله يجب أن تكون فوق كل محبة. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد أن وصف الكفار بأنهم يحبون أصنامهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما قال رجل إنه يقرأ لما كان يقرأ سورة الإخلاص كما سيأتينا في شرح هذه المقدمة، وقال إنه يكثر منها لأن فيها صفة الرحمن فيحب أن يقرأها، قال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فلا بد من محبة الله الخالصة لوجهه المقتضية لبغض ما يضاد تلك المحبة. ودليل بغض ما يضادها، دليل ذلك ما هو؟ دليل ذلك أن تحب ما أحب الله وأن تبغض ما أبغض الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا وعيد شديد لمن يؤثر محابه في الدنيا على محاب الله ورسوله. فمن شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية لماذا؟ للبغض. الشرط السابع نعم الانقياد المنافي للترك والبعد. ما معنى الانقياد؟ الانقياد الإذعان لما أمر الله به عن طيب نفس وحب وإيثار، وهو قريب من القبول المنافي للرد إن لم يكون مترادفين، بمعنى أنه لا يسعك إلا امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد. هذا هو الانقياد. ومن أعظم الانقياد أن تغلب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك وعلى شبهات نفسك وعلى وساوس عقلك وقلبك. حتى لو أنك ابتليت ببعض الوسوسة فإنك ترجع إلى الله وتقول آمنت بالله وتنقاد لأمره، وتعلم أنك خلقت لأمر عظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتمتثل دون تردد ودون أي يعني تأخير، بل تبادر إلى ذلك، تبادر إلى ما أمرك الله به فتنقاد له. الانقياد المنافي لترك ما أمر الله به وفعل ما حرم الله، يعني أنت تمتثل ما أمر الله كالله به، تمتثل ما استطعت من الأوامر وتجتنب جميع النواهي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لم يكلفنا ما لا نطيق. الأوامر بحسب ماذا؟ الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وكذلك قضية القصر وقضية الصلاة وصلاة الخوف وصلاة، يعني هذه أمور عظيمة جدا، والفطر في الصوم وما إلى ذلك، كل ذلك من تيسير الله. لكن النهي يترك قولا واحدا، لأن النهي في الغالب مستطاع. النهي ما أحد يكره على شيء منهي إلا يعني النادر، والنادر لا حكم له. وإذا قدر أن شخصا أجبر على فعل منهي وهدد في نفسه أو ماله فإنه ماذا؟ فإنه معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم أن ينقاد هو إلى أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم. هناك من يذكر شرطا ثامنا، وإن كان قد يكون داخلا في هذه المضادات في الحقيقة، وأرى أن ذكره لا بأس به وتركه لا بأس به، لأنه داخل في كل ما تقدم، لأنه مضاد لذلك، ألا وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والذي جعل بعض أهل العلم يعده شرطا ثامنا أنه منصوص في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومنها تبرؤ إبراهيم عليه السلام من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإذ قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات كثيرة في هذا الباب، ولذلك فإنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لله ولرسوله إلا براء، إلا ببراء مما يضاد الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يذكره بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإذا ومن قال إنها سبعة جعل هذا الثامن داخلا في كل ما يضاد هذه الشروط الإيش السبعة، داخلا في كل ما يضاد هذه الشروط السبعة. فلو نظرت أنه لو نظرت إلى العلم يضاده الجهل، الجهل قد يوقع في ماذا؟ في الشرك. ولو نظرت إلى اليقين المضاد للشك، الشك قد يوقع في الشرك. ولو نظرت إلى ماذا؟ إلى الصدق المنافي للكذب، الكذب قد يوقع في الشرك. لو نظرت إلى القبول المضاد للرد، الرد قد يصل إلى حد الشرك. لو نظرت إلى الانقياد المضاد للترك لوجدت أن ترك الأوامر والوقوع في المناهي قد يوقع في الشرك. لو نظرت إلى المحبة المضادة ل يعني البغض لوجدت أن أكثر الذين يعني يبغضون ما حرم ما أوجب الله إنما ناتج عن ضعف محبة الله في قلوبهم. لو نظرت إلى ماذا؟ إلى الإخلاص المضاد للشرك فهذا مباشر، الإخلاص ضده ماذا؟ ضده الشرك والرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وما إلى ذلك. فتبين بهذا أن من عده شرطا ثامنا نظر إلى التنصيص عليه في الآيات الكريمة، ومن عده غير ليس شرطا مستقلا إنما نظر إلى ماذا؟ إنما نظر إلى كونه من عده شرطا مستقلا نظر إلى كونه منصوصا في الآيات، ومن عده ولمن لم يعده شرطا نظر إلى كونه يضاد تلك الأمور التي ذكرت. هذا يعني مما بقي مما يتعلق بخطبة الحاجة التي تكلمنا عن معناها بالأمس، وهي أمور مهمة جدا لا بد أن نفهمها قبل أن ندخل في صلب هذه الرسالة العظيمة. أما شهادة أن محمد رسول الله فقد بينا أن شروطها طاعته، أن شروطها تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، وأن يعبد الله بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الشهادة، وهو حقيقة الاتباع، لأن الاتباع في الحقيقة لا بد له من توافر هذه الأمور، وإلا فإن دعوة الاتباع غير صحيحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى، إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة. نعم. وما تري القلوب في ذلك. نعم. من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم. هذا هو سبب تأليف هذه الرسالة. ولعل السائل وهم أكثر من واحد كما يشير إليه كلام الشيخ رحمه الله تعالى: لعل السائل من أهل تدمر، كما نص على ذلك ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية الذي كتبه عن الشيخ وعرف فيه بمؤلفاته أيضا. فيبدو أن السائل من أهل مدينة تدمر، وتدمر مدينة في بلاد الشام، مدينة في بلاد الشام. وهكذا تجدون بعض رسائل الشيخ تنسب إلى السائلين: الرسالة المدنية، الرسالة المراكشية، الرسالة القبرصية، التدمرية، الحموية، لأن السائل من أهل حماه، وهكذا. يعني تجد أن كثيرا من الرسائل تنسب إلى السائلين الذين وجهوا إلى الشيخ هذا السؤال. وكلام الشيخ هنا يدل على أن المسؤول عنه مهم لأمرين. الأمر الأول أهمية السائل، وأشار إلى ذلك بقوله: من تعينت إجابته. فالأمر إذا كثر السؤال عنه تعين على العالم مثل الشيخ رحمه الله أن يجليه للناس، وأن يوضحه بقدر ما آتاه الله من علم، وأن لا يبخل بالعلم، لأن كتمان العلم أمره خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقد ذم الله بني إسرائيل لكتمانهم العلم، وأخبر أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتمان العلم خطير، وسيسأل عنه طالب العلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا يحتم على العالم أو طالب العلم أن يبذل نفسه لطلاب العلم، فيجيب على ما وفقه الله له، ويحيل إلى من هو أكبر منه من أهل العلم في المسائل التي يعجز عن الإجابة عليها، ولا ينصب نفسه مجيبا على كل شيء، ولا يضيره أن يقول لا أدري فيما لا يدري عنه، فإن لا أدري نصف العلم كما يقال. وقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن 2 وقال في الباقي لا أدري. فقال له السائل: أنا أتيتك من بلادي كذا وكذا، وأنت الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة الذي يعرفك كل الناس وتقول لا أدري. قال: اذهب إلى الناس كلهم فأعلمهم أن مالكا لا يدري عن هذه المسائل. المهم أن نعلم أن العلم لا بد من بذله، ولا بد من إسداء النصيحة والمعروف للناس. فهنا الشيخ رحمه الله يعني أرجع أهمية هذا السؤال إلى أهمية السائلين، وأنه تتعين إجابتهم لأنهم محتاجون إلى الإجابة. والأمر الثاني الذي يحتم الاهتمام بالإجابة أهمية المسؤول عنه. أهمية ماذا؟ المسؤول عنه. فإن المسؤول عنه يتعلق بأمرين، بل يتعلق بتوحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة بشكل عام، وهو يتعلق بتوحيد الشرع والقدر، ويتعلق بتوحيد العبادة والألوهية. يعني يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة، ويتعلق بأسماء الله وصفاته، ويتعلق بالإيمان بالقدر، وكلها من مسائل التوحيد التي هي أهم واجب على المكلف، وهي أول واجب يجب أن يعرفه المكلف. به قامت السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، ومن أجله أغرق الله قوم نوح، وأغرق الله قوم فرعون، وأهلك الله قوم شعيب بالصاعقة، وقوم صالح بالصيحة، وقوم عاد بالريح. ومن أجله افترقت الناس، افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولأهميته تعينت الإجابة، فهو توحيد الله الذي اجتمعت عليه جميع دعوات الرسل، والذي هو أول واجب على المكلف، فإن صح صحت عبادته، وإن فسد فسدت عبادته ولو كانت مثل زبد البحر. ولما كان هو الأساس وجب البدء به، خلافا لما نسمعه من شنشنة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الخلط والقيل والقال، وما لا خير فيه من التزهيد في توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعوات والنعيق الذي نسمعه ما بين فينة وأخرى الذي يطالب بتأخير الدعوة إلى التوحيد في نهاية المطاف، والمهم أن نجمع على نجمع الناس على ما يتفقون عليه. حق أن بعض الأمور قد يوافقنا عليها حتى من؟ حتى الكفار. اجتماع الكلمة، صلة الأرحام، الصدق في المعاملة، الاتزان، الالتزام بالمواعيد، الوفاء بالعهود، الوفاء بالعقود، الأخلاق الفاضلة، الاستقامة على في المجتمع وما إلى هذه أمور يتفق حتى الكفار يطالبون بها ويدعون إليها. لكن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي التي فرقت الناس. نعم، صدق من يقول إنها تفرق، وإن كان هو يريد بذلك شيئا آخر. نعم، هي تفرق، فريق في الجنة وفريق في السعير، حزب الله وحزب الشيطان. لا نعني بحزب الله الرافضة الذين يدعون أنهم حزب الله، لا، نعني حزب الله الذين هم المفلحون، الذين يتبعون أوامر الله ابتداء بتوحيد الله، ويجتنبون محارم الله ابتداء بالبعد عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه سائر الأمور. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. يعني البناء على غير التوحيد كالبناء في الهواء، والله كالبناء في الهواء. جاءنا أحدهم في بلد ما وقال إنا نحن يجب أن تتحد كلمة المسلمين على إقامة الدولة الإسلامية وعلى إقامة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأن نترك هذه القشور من مخاطبة أصحاب القبور وما إلى ذلك، نؤخرها حتى يجتمع المسلمون ثم بعد ذلك ننبههم إلى هذه الأخطاء. هل هذا هو الذي قام عليه الإسلام؟ لا والله يا عبد الله، ما تفرق المسلمون إلا لما تفرقوا في هذا المبدأ في توحيد الله جل وعلا. فكل حزب بما لديهم فرحون، أولا يصفون التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ويقبلون على الله ثم يطبقون الأشياء الأخرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك يخطئ من المتكلمين من زعم أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، نسأل الله العافية والسلامة. الرسول عندما دعا الناس ما دعاهم إلى النظر ولا إلى الشك ولا إلى القصد إلى النظر، وإنما دعاهم مباشرة إلى لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس، وبدأها بماذا؟ بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني مسألة خطيرة جدا. ثم إن المصنف ذكر أشياء تجعل الإجابة متحتمة، منها أن الناس تفرقوا في هذا الباب، وأنهم خاضوا في باب القدر، وخاضوا في الأسماء والصفات، وخاضوا حتى في توحيد الألوهية، فهذا يتطلب الإجابة الفورية والتي تجلي الأمر وتبعد عنه كل ما خالطه أو داخله من دخن. وأخبر أن الناس يخوضون في هذا الباب بالحق تارة كأهل السنة والجماعة الذين يخوضون في هذا الباب للرد على من؟ على المخالفين. وبالباطل تارة من أهل الكلام والفلسفة والمنطق والتصوف الذين شوهوا جمال التوحيد، والذين انتهى بهم الأمر إلى الشك أو ماذا؟ أو الحيرة أو الكفر أو الزندقة أو الإلحاد أو الردة عن الإسلام والعياذ بالله. فلذلك قال إنهم خاضوا فيه بالحق تارة كما اضطر إليه المسلمون وعلماء المسلمين من الجدل في الذب عن عقيدة المسلمين وتجليتها وإزاحة الباطل عنها بتنبيه الناس إلى خطورة ما شاب العقيدة من أمور يعني خطيرة وقعت بسبب المتكلمين والمتفلسفين والمناطق والمعرضين عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وبالباطل تارة ممن خاض بالباطل المتكلمون الذين يعني أكثر الجدل وأكثر الخوض، وجاءوا بمقدمات بنوا عليها نتائج، وبكليات بنوا عليها جزئيات، ومحو ذلك من المسائل التي ضي وبعدوا عن النصوص الشرعية حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الباطل. فمثل هذا أمر خطير يجب التنبه له، وإنما تعظم تكون أهمية الإجابة لأهمية ماذا؟ السؤال. وقد عرفنا أهمية السؤال وأهمية السائلين، أما السؤال فهو عن توحيد الله سبحانه وتعالى وما فعل الناس وما حصل للناس من انحراف فيه، وأما السائل فهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة أهل ذلك البلد الذين تعينت إجابتهم كما ذكر الشيخ رحمه الله.